الكتاب. هذا هو عنوانه، فما هو مضمونه؟ تفسير لموقفي من السياسة وعزوفي عنها، واتجاهي للعلم والتاريخ والأدب. ولعلك حين تقرأه يا مولاي تقدر موقفي وتدرك ولائي لك، وتنزع من صدرك فكرة عصياني إياك. أراك مكفهر الوجه يا أبا عبد الله، ولا بد أن صداما وقع بينك وبين السلطان الجديد. نقل إليه بعض خصومي أنني أتآمر عليه، وهو الآن في قمة غضبه مني. وهل يصدق السلطان ما يروجه الخصوم دون دليل أو برهان؟ هكذا فعل. فماذا تنتظر منه؟ يعلم الله، لكنني أرى النهاية وشيكة. أية نهاية؟ نهاية حياتي. فلنغادر تونس بليل يا أبا عبد الله. سيكون هذا دليلا على صحة اتهامي. ثم إنه الآن ولا شك يرقب تحركاتي عن طريق عيونه وجواسيسه، ولن نستطيع الإفلات. فهل نقضي أيامنا الباقية في خوف ورعب؟ بل سوف أعكف على الكتابة والتآليف، وها هو ذا آخر كتبي، دور الصمت وأخبار الصبت، ولعل الأجل يطول حتى أتمه. ألا يقدر بك أن تفكر في إنقاذ حياتك يا رجل؟ هذا ليس في حسباني، حتى لو ألقي بي في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء فريدة صلاح، أحمد أبو العنين، إبراهيم الملاح، ومبروك عبد العزيز. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعنا في راديو اسكندرية. أهلاً رمضان، شهر الغفران، أهلاً رمضان، أهلاً. ساعات نسمع حكايات عنك حلوة وشموع فوانيسك فيه اليوم. يلا الغفار حلو يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو ولادنا بنورك يتملوا. يلا الغفار حلو يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو بعد القرآن قالوا خلال نقعد حوالين الطبلية والحاضر يفطر من الحاضر ونصلي صلاة العشاء حاضر. أهلاً رمضان شهر الغفران أهلاً رمضان أهلاً أهلاً. تسبيح صلاة عبادة فيك الغفران فيك التوبة. يلا الغفار حلو يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو والحسنة بعشرة محسوبة. يلا الغفار حلو يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو بعد القرآن قالوا خلال النور حوالين الطبلية والحاضر يفطر بالحاضر ونصلي صلاة العشاء حاضر. أهلاً رمضان شهر الغمران أهلاً رمضان أهلاً أهلاً. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله العمر قطار ظل يدور يطور ويهدأ حين يطور ويعزف في الأيام خطاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله العمر قطار ظل يدور يدور ويهدأ حين يدور ويعزف في الأيام خطاه. العمر قطار ظل يدور يدور ويهدأ حين يدور ويعزف في الأيام خطاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يختار طريقا ثم يعود ويشحب ثم تراه يسود وبعد الرحلة لا تلقاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يختار طريقا ثم يعود ويشحب ثم تراه يسود وبعد الرحلة لا تلقاه. يختار طريقا ثم يعود ويشحب ثم تراه يسود وبعد الرحلة لا تلقاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هنا الإسكندرية. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء والأجزاء التي تعمل مع بعضها البعض بشكل متكامل من أجل استمرار حياة الإنسان بشكل صحي وسليم، وأحد أهم هذه الأجزاء هو تجويف يكون على شكل حجرة اسطوانية. هو تجويف هائل بالجسم يقع بين الصدر وتجويف الحوض، يفصل بينها وبين القفص الصدري حائط قوي من العضلات يسمى الحجاب الحاجز. لكن ليس هناك نسيج يفصلها عن تجويف الحوض. يحتوي هذا التجويف على المعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء والكليتين والغدة الكظرية والطحال. وهناك غشاء رقيق يسمى الغشاء البريتوني، يقوم بتحصين كل التجويف ويغطي معظم أعضائه. يتكون الحائط الأمامي لهذا التجويف من طبقات عضلية أشبه بالرقائق، ملتصقة بالأضلاع من أعلى وبعظام الحوض من الأسفل. تحفظ هذه العضلات أعضاء التجويف وتمكن الشخص من أن ينحني ويستدير بقامته. تكون بعض العضلات والسلسلة الفقارية أقرب حائط للتجويف. أما عن علاقة عضلات هذا التجويف بالتنفس، فحين يحدث الشهيق فإن جوف الصدر يتوسع فتسترخي عضلات التجويف، وتقوم عضلات الحجاب الحاجز بالتقلص عند الزفير بهدف رفع كمية الضغط الموجودة في الصدر وبالتالي خروج الهواء منه. علما بأنه يمكن تغيير الضغط الموجود في التجويف عندما تتقلص عضلاته، ثم يتم إغلاق الحبل الصوتي الكاذب والموجود في الحنجرة فيرتفع الضغط الموجود في جوف الصدر أيضا، من أجل قيام الجسم بوظائفه المختلفة كالتبول والتغوط إضافة إلى الولادة عند السيدات. يتألف التجويف من العضلات التي تهدف إلى حماية الأعضاء الحيوية وتوفير بنية للعمود الفقري. هذه العضلات تقوم إلى جانب ما سبق بمساعدة الجسم على الانحناء عند الخصر، وتتوزع عضلاته على الشكل التالي: العضلة المستقيمة، العضلة المائلة الخارجية، العضلة المنحرفة، والعضلة المستعرضة. أما بالنسبة لعظام منطقة التجويف فتحتوي على قاعدة القفص الصدري والعمود الفقري القطني في أسفل الظهر. فسبحان الخالق، ورد ذكر هذا العضو في 10 مواضع في 10 صور كعضو من أعضاء جسم الإنسان. اذكر اسم العضو وأسماء الصور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثماني جوائز قيمة كل منها 350 جنيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إعداد وتقديم فاطمة شاهين. الكبرى بطريق الطاعة تسلمنا لنطيع هداك وقرآنك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة الكهف، حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. نعيش اليوم أحبتي مع سورة الكهف من الآية 83 حتى 98، وقصة من القصص العظيمة التي قصها المولى عز وجل علينا في كتابه المجيد، قصة ذي القرنين. فمن هو؟ وهل كان نبيا رسولا؟ وماذا فعل ليخلده المولى عز وجل هكذا؟ اختلف أهل التفسير في ذي القرنين، فقيل كان نبيا وهذا ضعيف، وقيل كان ملكا، والصحيح كما ذكر في البداية والنهاية إنه كان ملكا عادلا من الملوك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان ملكا صالحا. وسئل علي بن أبي طالب عن ذي القرنين فلم يقل لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا، بينما قال البعض إنه الإسكندر المقدوني، ولكن هذا القول باطل جملة وتفصيلا، لأن ذا القرنين كان موحدا عبدا صالحا، أما الإسكندر فكان يعيش في فترة من فترات الوثنية كما جاء في فتح الباري. أخيرا، فقد وردت بعض الآثار الإسلامية المنسوبة للصحابة والتابعين أن ذا القرنين كان من ملوك حمير، حيث كان ملوك حمير يحملون ألقابا بها حرف ذو مثل ذو نواس الحميري والملك سيف بن زيزن، واستقروا على اسمه فقالوا الصعب ابن مرائد الذي ملك الخافقين وأذل الثقلين وعمر 2000 من السنوات، ثم كان لحظة عين أي توفي. وقال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقال كعب الأحبار إن الصحيح عندنا من علوم أحبارنا أنه كان من حمير باليمن. والسؤال الآن، لماذا سمي بذي القرنين؟ قيل لأنه كان في رأسه شبه القرنين أو ضفيرتين من الشعر أو النحاس، وقال ابن كثير إنه ملك ما بين المشرق والمغرب لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض، وهذا أقرب إلى الصواب، وهو قول الزهري في البداية والنهاية أيضا، خاصة وإنه ملك فارس والروم. أحبتي في الله، وفي قصة ذي القرنين فوائد عظيمة لا بد أن نعرفها ونستفيد منها في حياتنا كما استفاد منها السابقون. ومن هذه الفوائد تعليم العباد الأخذ بالأسباب، فقد انطلق ذو القرنين شرقا وغربا كي ينشر دين الله باللين قبل الشدة، أيضا التعفف عن أموال الناس وتوضيح ثمرة العمل للآخرين، وهذا ظهر جليا في بناء السد، فقال هذا رحمة من ربي، فنسب العمل وإنجازه إلى المولى لا إلى نفسه، وهذا درس آخر في التواضع، وليكون هذا العمل صدقة جارية، لأن العمل الذي فعله ذو القرنين من منع الفساد على البشر مستمر إلى الآن وبعد الآن وإلى قيام الساعة من الآن. وكذلك فإننا نرى العفاف الذي تمتع به وكيف وضع الخطة لهؤلاء لتعليمهم، وأيضا استثمار الطاقات البشرية، وعلم الناس صنعة لم يكونوا على دراية بها. والآن أحبتي، هيا نعيش مع قرآن المغرب ونعيش في رحاب سورة الكهف وقصر الصور، والقارئ الشيخ محمود حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما